كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. مو ما يأمرك بحقيقة أن تكون مقتولا، وإنما أمرك باجتناب الفتنة. وكنهي يعني يأتي الأمر كنهي، لأن النهي لا تفعل، احنا نتكلم عن افعل، فيأتي صيغة افعل ويراد بها النهي، كقوله دع، هي دع صيغة افعل على وزن افعل، او اترك ادفع، ادفع بالتي هي احسن، لا ادفع هذه ممكن تقول امر، لكن مثلا دع او ذر، ذر الذين وذر اي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا، احسنت، ما بقي من الربا، فعل امر ولكن حقيقته ايش؟ النهي. فهذا 28، هذه 28 معنى تاتي لها صيغه افعل، والاصل فيها ايش؟ الاصل فيها الامر. ان شاء الله نقف هنا نكمل، لان ما ياتي اللي هو مباحث الامر مهمه ودسمه شوي، فنخليها في لقاء ات. صلى الله وسلم على نبينا.